Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Sonra ve kiram fi tefsiri Surat Yusuf aleyhisselam. عند قوله سبحانه وتعالى وقال للذي نجا منهما وادكر بعدهما ليظن انه نجا منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بقي يوسف عليه السلام في السجن كما ذكر الله تعالى بضع سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9 يطلق عليه بضع، والمشهور انه بقي 7 سنوات في السجن. والله تعالى إذا قدر شيئا يسر أسبابه، فلما أراد الله تعالى إخراج يوسف أخرجه بألطف الأسباب ودق الأسباب، وهو حلم يعني رؤيا، يعني لم يكن الله تعالى محتاجا لإرسال جيش لكسر السجن أو طلعه أو إرسال ملك لإخراج يوسف عليه السلام، لا، الموضوع كان أسهل من ذلك. فالله تعالى أرسل رؤيا للملك. يقول الله تعالى وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، عجاف يعني هزيلة ضعيفة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. السنبلة التي تعرفون يخرج منها قمح، رأى 7 يابسة و7 خضر. وهل رأى اليابسة تأكل الخضر؟ في خلاف في التفسير بين العلماء، بعضهم قال اليابسات رأى أنهم يأكلون الخضر، وبعضهم قال لا، رأى هذه وهذه. ثم لما رأى هذه الرؤيا قال يا أيها الملأ، الملأ أهل في القوم، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون يعني تفسرون. سميت الرؤيا تعبير لأنهم يعبرون بها من الحلم إلى الواقع. إن كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، لرأيته أخلاط أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وكما تعلمون الحلم الذي يراه الإنسان في نومه كما جاء في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه الإنسان في نومه 3: رؤيا من الرحمن، وحلم من الشيطان، وحديث نفسه. حديث نفسه يعني في شيء يشغل الإنسان أو يتكلم فيه قبل نومه، وينام ويرى نفسه في نفس الموضوع، أو من الشيطان يؤذيه يزعجه يفزعه يقوم من النوم هو مفزوع، أو رؤيا من الرحمن وهي رؤيا تكون عادة قصيرة واضحة لها رسالة. فالله تعالى جاء هناك رؤيا وحلم وحديث نفسه. وهؤلاء العلية القوم جعلوها من حديث النفس، أخلاط أضغاث وأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ما كان هذا العلم، علم تعبير الرؤيا، عندهم معروفا. وقال الذي نجا منهما من صاحب السجن وادكر بعد أمة، ذكر بعد مدة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا، تذكروا إياه كيف عبرها يوسف، وعرف تذكر أن يوسف يحسن تعبير الرؤيا. فانطلق إلى يوسف عليه السلام ليسأله. فأول ما زار يوسف قال له يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. المتوقع أن يوسف عليه السلام في مثل هذا الموقف، يعني رجل أنا طلبت منه لا يمسني ويذكرني عند ربه، فإذا به يأتي بعد 7 سنوات أو أقل أو أكثر ويقول يوسف لو سمحت أعبر لي هذا الرؤيا، يعني متوقع يقول يوسف يا فلان عشان 10 وينك، نسيتني يعني 7 سنوات أنا مضطوب يعني وينك، ما جاي تأتيني، لم يهاتف إطلاقا. طيب كان متوقع أن يوسف عليه السلام يقول والله هؤلاء الذين سجنوني ظلما وألقوني في السجن واتهموني بشيء لم أفعله أنا لا أفتي لهم ولا أعطيهم علم ولا أيضا ما فعل. فمن جميل أخلاق يوسف عليه السلام أنه ما عاتب هذا الرجل، أفتى لمن هم في الحقيقة أعداؤه الذين أضروه، وأخبرهم بكل تعبير الرؤيا، بل أخبرهم بما هو أكثر من ذلك. وسائلين لعلي أرجع الناس يعلمون. قال: تزرعون 7 سنين دهبا، يعني متواصلين، فأعطاهم الحل: في 7 سنين ستأتيكم رغد وعيش جميل وخصب ومطر، تزرعون 7 سنين دهبا فما حصدتم فذروه في سنبلة لتحصرونه، خلوه في داخل السنبلة، لا تخرجون الحب من السنبلة، خلوه في السنبلة لأجل أن تحميه يعني، وحتى يدوم هذه المدة الطويلة، فذروه في سنبلة إلا قليلا مما تأكلون، إذن تأخذون منه قليل فقط للأكل. ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد، 7 سنوات شديدة، يأكلن ما قدمتم لهم، أي شيء تبذرونه في الأرض تأكله الأرض ولا تأكل شيئا، يعني كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصرون، إلا الذي خزنتموه وحصنتموه وحفظتموه فإن هذا الذي سيبقى لكم. إذا أعطاهم توجيه لا يزرع شيئا في هذه السنوات 7، لأن أي شيء سيذهب ولا ينبت. طيب ماذا يحصل بعد 7 سنوات هذه؟ قال: ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني يغاث الناس المطر ويعصرون، يعني يبالغون في كثرة الإنتاج حتى أنهم يصلوا مرحلة إخراج الزيتون وعصرة مو بس أكل القمح. وفهم يوسف هذا معناه لم توجد رؤية، يعني ما جاءت رؤية أنه في شيء بعد 7 سنوات العجاب، لكن فهم هذا من الرقم، يعني لما قال الله أو أوحى الله ألهم هذا الملك أنه 7 سنوات عجاب، مفهوم هذا أن السنة الثامنة ليست كال7 سنوات العجاب، إذن الثامنة يكون فيها إغاثة للناس وفيها خير كبير لهم. وفعلا ذهب هذا الرجل إلى الملك وأخبره بما قال يوسف. قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به. هذه فرصة ليوسف للخروج من السجن، لكن يوسف عليه السلام كان لا يريد الخروج من السجن هكذا، لا يريد أن يخرج بريئا. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عظيم. ما قال اتهمهن بالمراودة، ما قال لاتي راودنني، وهذا من عفة لسان يوسف، قال لاتي قطعنا أيديهن. اثنين: لاتي قطعنا أيديهن فيه دليل أو علامة على لاتي شاركنا في هذه الجريمة الثانية، فكيف تعرفهم؟ من أثر القطع الأيدي. قال: قام الملك هذا وجمع حول الحريم، طبعا أكيد خذ وقت وجهد وتحقيق إلى آخره. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. إذن هن الآن نفهم من هذا أن كلهن راودن يوسف عن نفسه وليس فقط امرأة العزيز. قلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قال حقيقة أنه ما علمنا عليه من سوء، ولا فعل شيئا ولا أطاعنا في ذلك. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، الآن ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك يعني اعترف بذلك ليعلم زوجها أني لم أخنه في الغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرر نفسي، أنا لا شك أني أخطيت ولا شك أني وقعت في ذنب، وما أبرر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. النفس مو آمرة، أمارة، يعني كثيرة في الأمر بالسوء، عياذ بالله، إلا من رحم الله، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالآن تضحت مكانة يوسف عند علم وعند فضل وأخلاق ودين يمنعه من فعل هذا الأمر، وعند صبر على هذه السنوات الطويلة في السجن. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. مثل هذا أخليه من خاصتي، فأستخلصه يعني أنتقيه وأختاره وأجتبيه لنفسي، إن استخلصه نفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكير أمين. لما قابله وكلمه ورأى من عقله ووفورة يعني رأيه ونضجه، قال: إنك اليوم لدينا مكير أمين، أنت اليوم لك مكانة كبيرة جدا. فاستثمر يوسف هذا الحدث وأخبره بشيء لا يحسنه غيره، وقال قال اجعلني على خزائن الأرض، يعني بالمصطلح المعاصر اجعلني وزير مالية وزير اقتصاد، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ.